باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقوله: والذين هم بربهم لا يشركون. تبعهم بإحسان واختفى أثره وصار على نفسه. أما بعد، فهذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، باب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقة من الكتاب والسنة وليس من كلام البشر الذين يولدون من العقائد، وكل يفسر التوحيد على حسب مذهبه، من المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، كل مؤلف ويفسر التوحيد على حسب مذهبه. أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب. ثم جاء هذا الباب الثالث من حقق هذا التوحيد، هذا التوحيد من حققه دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه الترجمة وأدلتها من الكتاب والسنة كما يكفي. فباب قبل التوحيد وباب من حقق التوحيد، لاحظها الآن، ما الفرق بينهما؟ قبل التوحيد من حقق التوحيد، قبل التوحيد هذا دين واحد، كل واحد الذي ليس عنده دين ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي ولا يكفر من الذنوب، لهذا قال الترجمة: ولا يكفر من الذنوب. فكان قبل التوحيد هو دون واحد من الكلمة من الشرك، ولكنه لم يسلم من بعد الذنوب، فالتوحيد الخالص يكفر هذه الذنوب. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، من حقق التوحيد بمعنى أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده فكرة ولا مرة، هذا تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد أن يسلم من الشرك ومن البدع ومن الذنوب. من بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بوسطها. أما من كان في مرتبة التي قبلها الموحد الذي عنده الذنوب فهذا يفهم عن الذنوب إما من أول وهلة وإما بعد تعليمه ثم يقعد منه، لأن الموحد من طبقات، طبقة الأولى التي يكون من الشرك وقد لا يكون من الذنوب التي هي دور الشرك. أما الطبقة العليا طبقة الثانية العليا فهي التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع ومن البدع لم يقع منها. من كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. إذا نعرف الفرق بين البابين، وعن الشيخ رحمه الله هذا المبين الا المؤمنون طبقا، لكن كل من يخلعه القول قول التوحيد، لكن المؤمنون كتاب اعظمون، لان المؤمنون يتفاعلون كما قال الله تعالى كما أردنا كتاب الذين فهينا الكتاب ومنهم مقتصد ومنهم باقي لم يقتصد ومنهم مقتصد ومنهم كاذب بالخيال. ثم قال تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى كلا تعالى الموحدون صدقة صدقة الأولى التي كلمت المشرك ولم تسلم من بعض المعنى حتى تكون كذلك لكن ما دون الشرك. صدقة الثانية هو العضو الذي كلمت من الشرك ولولا الذنوب. ومعنى حقق التوحيد أي قصاه وطلقه فصاه وخلصه من الشرك والبدع والمعاصي. هذا ما قصد تحقيق التوحيد تحقيقه من الشرك ومن البدع والمعاصي. وهذا اعلى الطبقات فاذا كلمه مظهر منه. قال قول الله تعالى ان ابراهيم كان امه عارفا لله حميدا ولم يكن من المشركين. ابراهيم عليه السلام هو امام المحققين للتوحيد امام السابقين والمحققين للتوحيد هو ابنه ابراهيم عليه السلام. الا ابراهيم بعض الانبياء أبو الأنبياء. لماذا يقول هو جاد الأنبياء؟ لأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد كلهم مبشرين وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك لأن الأنبياء الذين جاءوا بعد القائمين كلهم من ذريته الحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه من ذرية إسماعيل محمد من ذرية إسماعيل. وأما بقية الأنبياء من بني إسرائيل فكلهم من ذرية إسرائيل إسرائيل هو يعقوب عليه السلام إسرائيل هو يعقوب كلهم من ذرية إسماعيل. فصار كل الأنبياء بعد إسرائيل كلهم من ذرية إسرائيل. ولهذا كل ولادي ولاد الانبياء عليه الصلاه والسلام جعلنا في ذريته النبوه والكتاب وما اتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لن يبقى نكير. الا ابراهيم فصلى مره الى ان ابراهيم بعث الله عز وجل لما غطى الشرك على وجه الارض في وقته بعثه الله تعالى في وقت المنهوض الكافر الملك الذي ادعى الربوبيه وكان قومه يعبدون الكواكب والهياكل يدعون لها الحياه من الامر بشبابها في ارباب الى العراق ارباب الى العراق ثم حصل بينه وبينه الكبائر وذكره الله في القران. انتهى بهجرة إسرائيل عليه الصلاة والسلام من أرض العراق إلى الشام وإلى الشجاع جعل قسما من ذريته في الشام وهو مصحف من ذريته أولاد سارة أولاد شوكة سارة وذهب بإسماعيل ابن سريته هاجر بل هاجر سرية وليس سرية ان كن ذهب باسماعيل ابن ذريته هذا الى مكه الى ارض الحرام لان الله سبحانه وتعالى وقال اني ذاهب الى ربي اني ذاهب الى ربي اي هجره اني ذاهب الى ربي فيعني بقي هذه المختار في اخر في قصه ابراهيم في سوره صافا قوله اني ذاهب الى ربي معناه الهجره كذلك اسحاق كذلك نوح بن عقيل الأخي إبراهيم لما آمن بإبراهيم وآمن بالنبوة وقال إني مهاجر إلى قومي. فلو هاجر مع أحمد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض الكفر والشرك إلى الشام والحجاز المواطن المباركة التي صار فيها بيت المقدس وفيها البيت الأول هي البيت الأول أول من قبل عن الناس فهو الكعبة المشرفة بمصر. فأراد الله هذه البلاد وهذه البيوت إقامة له وللبيوت عليه الصلاة والسلام. هذا هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان من البشر خالصا لله حنيفا ولم يكن له مشركين. لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام في أول الباب؟ لأن إبراهيم هو قدوة المحققين للتوحيد وقدوة المحققين للتوحيد. وقد وصف الله هذه الآية بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. إذا الأولى كان أمة، والأمة معناه القدوة في الخير، معناه القدوة في الخير، وهو إمام لله، جعله الله إماما لله. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قوة ومن يعني القوة إلى أن تكون محتاجة. ومعنى أمة وإمام شيء واحد، وهو الذي يبتدا به في الخير يعني من كتابه عليه الصلاة والسلام. صار إماما لكل من جاء بعده من أهل الخير. ثم قيل أتكون إماما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمره باتباع ملة أبيه إبراهيم. ثم قيل إليك أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من أهل الخير. فقوله الأمة يعني الإيمان وقدرة، لأن الأمة معناه ثلاث إطلاقات في القرآن. هذا أحدها أمة بمعنى قدرة كما في هذه الآية. الإطلاق الثاني أمة بمعنى مقدار من الزمان، وقال الذي هو إنهما ذكر بعد أمة يعني بعد الزمن بعد مدة. وقدرة الأمة هو الأمر من الزمان من الناس، وإن هذه أمتكم أمة واحدة يعني جماعة أمتكم يعني جماعتكم والجو جماعة حكم فقط فالصلاة من جماعة وإن هذه أمتكم أمة واحدة وليس في تفرق أحزاب جماعات جمعيات متفرقة، لا أمة وإن هذه أمتكم أمة واحدة قال ربكم فاعبدوا فلا تكون كمن يتفرق مقتلك ما بما جاء عنه في الملاك لا أنت له عباد عميق. المطلوب الأكبر المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة. فرد الرأي الصوت في الدبار والدعوة في الكفر يشتكى منه حلول إذا على رسائل الكفر في الأمة أن التفرق والاختلاف والتناقض والتهاجم والتبادل والتنازل بين الجماعات وبين الفرق هذا ليس من دين الإسلام. إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينجيهم بما كانوا يعملون. نعم يوجد اختلاف، ولكن الاختلاف يحسن بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المسلم يرجع والمسلم يرجع قال تعالى إذا إذا نجعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمعنى أمة هو أميق الوقت والخير. قال السيد عبد الله المطلوب من المسلم أن يكون قبلة في الخير ولا يكون قبلة في الشر. يقتدون بالأنصار والمشركون والمتبعة كما قال الله سبحانه وتعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونه بغير علم. وقال ربنا قطعنا ثوابتنا وكبراءنا فاولون ربنا اتهم بعدين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ويقول لك ان الله يحب ان يكون هذا الامر إبراهيم واحد في وقته وخالفه واحد خالفه أهل الأرض ولكنه قدر سماه الله أمة وليس العبرة بالفتح إنما العبرة بإطاقة الحق من كان على الحق وليس على الواحد من كان له أمة والجماعة الجماعة من كان على الحق ولا كان اليمين قال عمك كيف هذا لون حارسا حارسا لله القلوب في الوراء معناه الثبوت والدوام معناه الثبوت والدوام اي مباغضا وفارسا على طاعه الله لا يتجحدح عنه ويطلق الثبوت على طول قيام الصلاه يطلق القلوب على مطلق الظنوب ويراد به طول الصلاة وطول القيام وطول الركوع وطول السجود يسمى قلوب. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله خالصين. والقلوب وهو إطالة إطالة القيام وإطالة الركوع وإطالة السجود ولا ينظر الإنسان الصلاة نفرا ويستعجل فيها. وقال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل سالكا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قانت يعني يصلي الليل ويوجد فيها ويكون مسرورا قل هو مسرور. قالوا هذه الآية تنطبق على عثمان ابن عفان رضي الله عنه وإنه انتسب لهذه الصفة حتى هو أنه قرأ القرآن في ركعة واحدة من طول الزيادة حتى قال الصحابة جاءوا لما سمعوا هذه الآية قالوا جاءت عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كانت الآية ليست خاصة لعثمان ولكن هذا مثال لوجود الشهادة في أمير المؤمنين في هذه الموجة العظيمة. يقول انت نور أمن هو خالق آلام الليل يعني ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فلا يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتذكر الشاهد من الآية أن المراد بالقلوب طول القيام والركوع والسجود. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان خالفا أي أنه كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها ينقض فيها ويسلم نفسه فيها طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه هو الصفات العظيمة وقد اتفق بها نبينا صلى الله عليه وسلم قد كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام عليه الصلاة والسلام. قالت له أم المؤمنين عائشة لم تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. هذه صفة الصالحين وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون الثبوت على طاعة الله وإطالة الركوع والسجود والقيام في صلاة الليل في صلاة الفريضة. لا تلقى صلاة الفريضة إنما يطلع من فيها هذه الصفة الثانية بقدر التعريف عن الاختلاف في الطاعة والاعتدال والمداولة والملازمة وهكذا. خلاف الذي بخلاف الذي ليس أول يوم أو أول شهر أو أول سنة ثم بعد ذلك تتراجع وتتكاسل هذا ليس ذلك. هذا ما تبدأ بدأ بالخير لكنه لم يثبت. المطلوب أن الإنسان أن يثبت ويثبت في الحياة بمعنى أنه يلازم عمله سيئا ولا يتقل العمل ولو كان قليلا. أحب العمل لله قد يضر وإن قل. أما الذي يشتهر بعض الأحيان يتول الصلاة وركوع السجود أو يقوم من الليل ثم بعد ذلك يترك يتكاسل فهذا ليس قانونا. قالوا لله لكن الكلمة لله لأنه يعمل هذا مخلصا لله لا يحسب به إلها ولا سمعا ويقل من هذا الإخلاص. يرجع لله أن يصلي ويصحح صلاته ويصوم صيامه وركوعه من أجل إلياء الله. إذا أحد في عند أحد بل يصوم الصلاة ويصوم الركوع والسجود من أجل أن يوصف بأنه صاحب طاعة وإذا صلى وقته نحو الصلاة وقد كفى أو لا يصلي. وكلمة لله يقول الإخلاص وأن الإنسان يقصد بعمله وجه الله ولا يقصد بذلك طمعا في مقام الدنيا أو بدءا وكلاء من الخلق وحتى لا يستمع إلى لوح إلى لوح قال لا يشك بإخلاص كذا هذا من على الطريق الصحيح وعلى السنة. لا عنده غلو ولا تقرب إلى الخلق وإلا لا عنده كفاة الخلق ولا يقول الله لله غير الإسلام الأوائل لأن مثلا مشدد لان كلا لا ولا تعطيه الا نوم الاله خالص بالله نوم الاله بالله الناس ولا من اجل ظل الله انما يتعامل مع ربه سبحانه وتعالى. الناس نبعوه او ربوه كله لا يهمه هذا الشيء. نعم هل هو الصالحين شهاده هل هو الصالحين على اهل الخير هذه شهاده وهذا عاش في الاسره بكل إذا ما دخلت الخير وأجلت أخبارها فقد شئ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك شئ النبي صلى الله عليه وسلم على النبي يمدح في الخير ولم يخبارها ولكن ماذا لم تكن الخير فقال ابن عزيز ذلك عاجل فطرة المؤمن. المهم أنه إذا أطلق الله ولم يخبر الحمد ثلاث من الناس أطلع عليه الصورة ذلك فطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حيث الشهداء هو في الأرض. هل كده الثالثة الثالثة نية كده الثالثة من إبراهيم حليفا كده الثالثة حليفا والحليف الحلف الله معنى الليل معنى الليل والمراد به هنا الإقبال على الله أنه معرض عن الناس مقبل على الله سبحانه وتعالى فهو لا يقول عن الناس لا يلتفت إليه ولا يرائي مثلا مدحه وذمه أو لومه أو غير ذلك ولا يجد منه الأخلاء دنيويا ولا جاه ولا وظيفة ولا غيره وإنما هو مقبل على الله يطلب الخير من الله ولا يطلب الخير من الله ولا يتحرى من الله وهو لا يتحرى من الله سبحانه وتعالى. قال معنى الحليف حليف معناه الذي يقبل على الله ويترك الله لا يعلم أن له وطمعه في الناس وما عنده من الحجاء أو من المال وإنما يعلق على له بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الحليم. الصفة الرابعة الحليم ولم يكن يوم السجود هذه الحليم الشاهد من ذلك ولم يكن من المشركين، معناه انه تبرع من المشركين، تبرع من المشركين براءة تامة، والقطع له القطع، أي قطع ما بينه وبين المشركين من المودة. من أجل الله سبحانه وتعالى، لأنهم أعداء لله، المشركون أعداء لله، والمؤمن لا يحب أعداء الله. لا تستطيع عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم جل وعلا. فإبراهيم عليه السلام لم يكن للمشركين لا في قليل ولا قطع صلته صلة المحبة، إلا صلة التعامل الدنيوي في المصالح المباحة على شيء آخر، إنما المراد بالصلة صلة المحبة والموالاة والمناصرة. الموالاة والمناصرة هذا هو المطلوب، أما التعامل الدنيوي بما فيه نفع للمسلمين أو للمسلم هو أكثر لا يقلل. ولم يكن من المشركين، هذا فيه البراءة من المشركين، وأن هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يوضح هذا قوله في الآية الأخرى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين لا يعلمون الأنبياء إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني لا تتقارب بيننا وبينكم بالمودة والمناصرة والمواساة أبدا إلا إذا آمنتم بالله وحده وكفرتم بما يعبد من دون الله عز وجل وتركتم عبادة الأصنام حينئذ نكون إخوانا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم قال في الآية التي بعدها: لقد كان لكم فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحليم. فهذه أربع صفات وصف الله بها إبراهيم، فعجبا أنه كان أمة عن كل صفة. الصفة الثانية أنه كان خالقا لله، الصفة الثالثة أنه كان شريفا، الصفة الرابعة أنه من الوقوف من المشركين. هذا هو إطلاق التوحيد، تحقيق التوحيد هو بهذه الأمور، لهذه الأمور وأعظمها البراءة من المشركين. فمن تبرع من المشركين فقد حقق التوحيد، ولو كان أقرب الناس إلى إبراهيم تبرع من ذلك. اذكروا كتاب إبراهيم إنه كان تشريفا لنبيا وقال لنبيا يا أبت لا تعلم ماذا يسمع ولا يبدي ولا يريد عنك شيئا إلى أن انتهت المحاورة أو أعتذركم ولا تدعون من دون الله وهو ربي عسى ان لا اكون في دعاء ربي شقيا. فلما احتج له ولا يدعون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكل داعي لم ترك شيئا لله حوله الله خير منه، لم تتبرع من المشركين حوله الله بذريه الانبياء. لم ترك شيئا لله حوله الله خير منه، لم يتبرع من المشركين أوله الله بأبناء أنبياء وأبناء الإسحاق ويعقوب وكل من جعلنا أنبياء. لكن هذا يحتاج إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى صدق مع الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيء لله عظمه الله غير أمره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اليوم جماعات تدعون الدعاء الى الله لا يتبرعون منه. ويقول ما الا يفعلهم منه ان يصدقوا على ويقولون على ما يريد على من هجم ولا علي انهم مسلمين او مسلمين. قولوا لي ما هو مسلمين، هل والله مسلمين؟ هل هدايه؟ هل هدايه ولا هدايه؟ ابراهيم عليه السلام ولم يكن يوم الشيء وبرع حتى لغيره. وهؤلاء يشعرون ان يحبون الله ولا يتبرعون من الله. بل من المشركين من هو معهم في جناحه. نسال الله العافيه والسلام. او حتى لا يتبرع معهم احد الا ان لا يشعرون الشرك والوثنيات الموجوده. ولا يفعلون بها شر واحد. لا تعلم هذا في هذه الدعوة في الوضع. الواجب على المسلم أن يستغي الله سبحانه وتعالى. وإذا كان يريد أن يدعو إلى الله فلن يعرف ما هي الدعوة وما هي أسلوب دعوة وما المطلوب من الدعوة. يأتي بفتح إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فغيره إلى المسلمين الذين تبرعوا من المشركين وقاطعوه. ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ولا يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من قالوا يسجد ولا دون صور ولا بعدين يسمع اشتراك خلق اعداء الله يقول هؤلاء يهود كما حتى اخواننا ما مشكله ترى الله ان يفرق هؤلاء المسلمين وان يرجعهم الى الصواب وان يهدي ضالا الى الحق والله لم يرجعهم الى الخير ولكن والله يقول ان يساء الى الدعوه ان تشتغل في مثل هذه الصوائم العظيمه نسال الله العافيه. ولم يكن للمسلمين هذه الصفات ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو امام المحققين بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هل وجدت اعظم من انه رمي فيه في النار رمي الاشياء العظيمه ووضع في الجنه جميل لا نار عظيمه لا يجرم في الجنه بدون ان حرارته ارتفعت الى عنان السماء لا يوجد الا ان يضعون قليل الله من الجنود يشاهدهم مثل عيونه ويرمونه في السيره ولا هذا كافي على دين الله عن التوحيد لا تزحزح كل ساعه لا تزحزح كل ساعه وما قال الا ان يقال قل حسبنا الله ونعم الوكيل قال صلى الله عليه وسلم حسب الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم في لاهوتيته ثم وقال عن محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا حسبنا الله فقد جمع يأتون فتشوه فجادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ما وكانت المسيح قلنا يا نار كلي بردا وسلاما على إبراهيم. صارت بردا وسلاما على إبراهيم بسبب خلافه التوحيد وصدق مع الله سبحانه وتعالى. هذا السبب. ما جاء هذا عصر ما تحولت النار لا تحول الله الى الغرب والغرب الا بسبب الحبيب وهو الاخلاص لله سبحانه وتعالى والصدق مع الله حتى قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناه يحسن في الايه الاخرى جعلناه الحبيب. الحمد لله هذه عواقب الله صبر والثبات والصدق مع الله واخلاص التوحيد وتحقيق التوحيد. من كان يريد ان يحقق التوحيد فليكتب هذه الكتاب العظيمه. ثم قال الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى والذي له برده لا يشركه اي من صفات الاربعه ذكرها الله في سوره المؤمنون للسابقين للسابقين في الخيرات. قال تعالى ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون عن الصفه الاولى. الصفه الثانيه الذين هم بايات ربهم يؤمنون. الصفه الثالثه وهي العظيمه والذين هم بربهم لا يشركون. الصفه الرابعه والذين يؤمنون بالايات وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. ما نزل في الوحيدة أولئك يصارعون في الحيوانات وهم لها سالكون. حصلوا على هذه الصفة وهي السبب بسبب هذه الصفات العظيمة. التي هي تحقيق التوحيد من جميع الشرائع. إذا أولا قبل الذين هم من خشية ربهم مشركون. الخشية من أعمال القلب، أسمى خشية الله سبحانه وتعالى من أعمال القلب، وهي الوجل من الله عز وجل والخوف من عقابه، خوف من عقابه، خشية منه سبحانه وتعالى أن يعاقب العاصي والمذنب على معصيته. الخشية بربه بالسكون يعني خائفون، الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من اعظم انواع العباده، الخوف والخشيه والرغبه والرجاء، وكل هذه الاعمال الخلق، كل هذه عبادات قلبيه، عبادات قلبيه من اعمال الخلق. فهم يخافون من الله سبحانه وتعالى غاية الخوف أن يعاقبهم بالتقصير والذنوب والمعاصي، إلا أن الخوف لا يحدث أن يصل إلى حد القلوب، بل يكون خوفا مقرونا بالرجاء، خوفا مقرونا بالرجاء. لا يعصون من غوث الله، إنه لا يعصى من غوث الله جل وعلا أو موسى رسول الله، ولا يحملون من غوث الله، يعني يعتمدون على الرجاء فقط، ويتركون الخوف، يأخذون ذلك بالرجاء، يتركون الخوف، قال أيضا فرح نكون، أفأن يتقوا الله، فلا يعمل غوث الله جل القول الخاسرون. من المقلوب الجنة بين الخوف والرجاء، فلا يخاف حتى يخلق ولا يرجو حتى يعمل من نفس الله، بل يكون متعادلا. ولهذا يقول العلماء المؤمن بين الخوف والرجاء فالطائر جدا الخوف، لو صلى جواب من الاجنحه سقط الطائر، كذلك المؤمن اذا احتل خوفه او رجاؤه سقط، لا بد من كل متعادل خوفه ورجاء. الا انه قال كله عند الموت يغلب ذلك الرجاء، يحسن الظن بالله عند الموت، لان العمل ليس هذا صعب في عمل، هو يغلب ذلك الرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل في هذه الحاله. اما ما دام على قيد الحياه وهو يتمكن من العمل فانه يساوي بين الخوف والرجاء، لا يغلب ذلك على جنب. هذه قاعدة الخوف والرجاء، وهي الصفة الأولى من الكتاب، من الذين هم من خشية ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. هذه الصفة الثانية، يؤمنون بآيات الله، يصدقون بها ويعملون بها. آيات الله القرآن، هذا القرآن العظيم يؤمنون به، بمعنى انهم يصدقون انه كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به وحيا ونزل به جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم، حضره النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل وبلغه لله، فانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الحميد لجبريل عليه الصلاه على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه صفه القران، يؤمن هؤلاء المؤمنون بان هذا القران هو خطاب ربهم لهم امرا ونهيا وتعريفا به سبحانه وتعالى وامتثاله واخبارا لهم عن الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. هذا القرآن أعظم السنة التي نزلت من السماء، وقد أوضح الله فيه من الحدود العظيمة والأسرار العظيمة ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما لا يعلم ما لا يعلم نهاية ومقدار علم الله، وإلا وكل من هداه الله وخلقه يعلم هذا القرآن في حد ما يستفيد منه، والناس يختلفون في هذا القرآن، ما أحد عربي ما يفهم من هذا القرآن شيء، العوام يفهمون من القرآن، المبتدئون في التعلم يفهمون من القرآن، الراسخون في العلم يفهمون من القرآن، كل يكون على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. لأن القرآن كما يقول على أربعة أمور، منهما تعرفه العرب في كلامه، معنى الكلمة معنى النار الجنة الجلاء الخمر شرب الخمر، معنى الكلمة معنى النار الجنة الجلاء الخمر شرب الخمر، هذه أشياء معنى العرب كلها الشرك الكهول الربا كل هذه يعرفها، ومنهم ما لا يعلم احد بجهالته، منهم ما لا يعلم احد بجهالته مثل معرفه الصلاه والصيام والحج يعني العبادات، اركان الاسلام هو اهل مطالب ان يعرفها، ومنهم ما يعلمه العلماء، منهم ما يعرفه العلماء يعني متوسط الله تعالى عوام الناس يعرفونه، لكن غيرنا يعرفونه المحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والجائز والمشهور والعام والخاص، هذه ما يعرفها العوام، ولا يعرفها حتى طلبة العلم المبتدئين المبتدئون، فهم لا يعرفها العلماء الذين درسوا معلومة الشريعة، والنوع الرابع ما لا يعلمه الا الله، وهو حقائق ما ذكره الله في القرآن من الجنة والنار وصفات الرب سبحانه وتعالى، هل نحن مثلا نعلم في الجنة مثلا رمى نخى وسوء أعمال كما ذكر الله ذلك في القرآن وفيها زوجاء، لكن كيفيه هذه الأشياء رمان الجنة ليس كما مر به نساء أهل الجنة هي تلك النساء، الخمر الذي في الجنة ليس كالخمر الذي في الجنة، العسل الذي في الجنة اللبن ليس كالذي في الجنة، هذا لا يعلم عند الله سبحانه وتعالى، الجنة قال عين الرأس ولا عين الثاني عين ولا خبر على قلبك، وأعظم من ذلك صفات الرب سبحانه وتعالى، نحن نعرف معانيها لكن في جهتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، سمعه وبصره وعيونه ووجهه ويده سبحانه وتعالى، لا يعلم في جهتها إلا الله، نزوله في السماء الدنيا سواه على العرض هذا لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، سلامه لا يعلمه كيفيه سلامه الا الله سبحانه وتعالى، لكن المعاني اللغويه نعرفها والسلام هذا لا يعلمه الا الله سبحانه، الحاكم الذين هم في ايات ربهم يؤمنون ويصدقون ان هذا القران من الله ويتجدعون ويستغلون به ويعتنون به ويعملون بما فيه ما امرهم به فعلوه ما نهاهم عنه تركوه ما اخبرهم به قدروه وامنوه وما اشتبه عليهم فضل علمه الى الله سبحانه وتعالى، والراسخون في العلم يقولون امن الله ويؤمن به ربنا، هذه طريقه المؤمنين مع القران بخلاف المنحرفين فانهم لهم مع القران مواقف كلها، الذين قالوا ان القران مخلوق، الذين قالوا ان القران فيه كذا وكذا من الاشياء التي يذكرونها للالحاد بالظاهر والباطل، يذكرون القران بالظاهر والباطل على طريق الباطليه والعياذ بالله، الذين يقولون ان القران ليس على ظاهره في ايات الشهاده الاول الى معنى اخر، هؤلاء لا يؤمنون في ايات الله عز وجل تمام الايمان، عندهم نقص الايمان، لا نقول انهم كفره لكن نقول انهم عندهم نقص الايمان، نقص الايمان تفاوت قد يصل الى حد الكفر وقد يصل الى ماهدون ذلك على حسب احوالهم، انما هم لا يؤمنون بالقران ايمانا مطلوبا كلنا على حسب مستواه. كما ان اهل الايمان كلهم على حسب مستواه، كل ياخذ من هذا القران بقدر ما عرفه. ولهذا سبحانه الله قال ان انزل من السماء ماء فكان قوضيه بقدرها. هذا القران لا ياخذ منه المؤمنون بقدر لا تتحمل العقول، مثل الاوديه منها الكبير منها الكبير من الاوديه منها الطريق منها المتوسط، كذلك المؤمنون مع القران. احد ياخذ علم غزير هذا القران نسال الله الكريم من قبل، واحد متوسط واحد واخذ اخذ غائب على حسب أنزل من السماء الآن فكانت أو بيدي بقدرها عند قدر ما تستطيع له. الذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. هذا الصفة العظيمة على وتحقيق الصفة لا يشركون أبدا شركا أصغر ولا شركا ولا شركا أكبر، يعني لا يقع منه شرك ابدا ولا معصيه ولا تصرفات بدعه. هذا هم اللي حققوا التوحيد، هم الذين حققوا التوحيد الذين هم بربهم لا يشركون، يختلفوا من الشرك الاكبر والاصغر والخفي والجلي وكل انواع الشرك، وحتى سلموا من المعاصي والبدع والمخالفه. الذين هم بربهم لا يشركون وصلى ولا يحرصون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم رجلة لقائل أنهم إلى ربهم راجعون. نفى عنهم الإعجاز، نفى عنهم الإعجاز بأعمالهم. بعض الناس يعجب بهذا المعجزات إذا قام أو صلى أو تصدق قد يعجب بعمله ويرى أنه شيء كثير، هذا لا يجوز. أهل الإيمان يعملون أعمال جميلة ويحاربون من الله أن يرد عليهم. لماذا يرد عليهم؟ لأنهم يكتبها قلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فهم يخافون أن يرد عليهم أعمالهم بقلم ولا عقيدة، لأن الإنسان ليس معصوما، ربما يعمل عمل يسقط أعماله ويردها عليه، فهم يخافون من ذلك. فهم جمعوا بين الطاعة والخوف، أما أهل التوحيد جمعوا بين الكفر والأمر من مسؤول الله سبحانه. الذين يؤتون ما آتوا يعني ما عملوا من الطاعات ولم تعجبهم هذه الأعمال ويترفعوا بها ويتكبروا بل يتواضعون لله عز وجل ويرون أنها شيء قليل في حق الله سبحانه، لأن حق الله عظيم، حق الله عظيم. فما جاء في الحديث لو عذب اهل الارض من اهل السماوات من عذبهم وهو غير ظالم الله سبحانه وتعالى لو كانت رحمته اوسع من ذنوبه، يعني لو اعرض عمله من يواجه ولا ارض نعمه من عند الله. قال من نعمه الى صاحبه من السمع والبصر والعقل والصحه والارزاق والاهل والامن ان الاعضاء المرتبع فيه والجيرانها وقيامها بوظائفها وعدم اختلالها تجد المعروف لا يزال ولا يزال ولكن فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لم يدخل احد منكم الجنه في عمله، قال هو انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان امرضني الله برحمه منه وفضل. هذا هو مقام الله، هذا هو مقام التشريف الفضيل. سيد الانبياء يقول ولا انا يعني ما اطلع من مسكين العمل الا ان يتغلبني الله برحمه منه وفضله. الجنه لا تدرك الاعمال وانما الاعمال هذا جزء من ظلمه. ادخلوا الجنه فيما كنتم تعملون، قال الجنه عن الله السببيه وليست من باب السببيه. ما يقول لكن هم في الشرعي هذا الكتاب بالله البدنية، أما قوله تعالى فيما كنتم تعملون فليست بدنية وإنما هي سببية، فالعالم الصالح سبب لشكر الله. الله لا يضيع أيام أحسن عمل. لو قالوا لكم جميع إتقانه عباده الصالحين كل تفضل منه وإحسان منه سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول إن فعلتم نعمة الله لا تحصوها. إذا كنت ما تستطيع على عدد فكيف تستطيع الشكر؟ إذا كنت ما تستطيع عدد النعم التي عليك فكيف تستطيع أن تكثرها كلها؟ فصعب. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج وأعوذ بالله من كفر وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على هذا سيد الأنبياء الإمام المسلمين أرضى الخلق يعترف أنه لا يحصي الصلاة على الله سبحانه وتعالى. ثم في آية فهذا الذي أوجع هؤلاء يوصون لأحياتهم وجنودهم وجنودهم أنهم إلى ربهم راجعون وأن أعمالهم أقل مما أقل في قانون مما يجب عليهم. ثم أيضا لا يظنون أنها تكون متفرقة على المسلم لا يظنون أنها تكون متفرقة تكون مرغوبة بسبب إلى الأسباب. ولهذا يقول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. يقول على الصحابة لو علمت أن الله تقبل لي حسنة فتمنيت أن أموت. أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولم يبلغ نفسي أنه من المتقين. لكن المثال لا يعلم ولا يغفر ولا يغفر ولا يغفر ولا غفور رحيم سبحانه وتعالى. اذكر بحمد الله عز وجل انما لا يكفر عمله ان يتمنى على الله او يغفر المحبه لاخيه اين الهلاك؟ هذا هو الهلاك. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعت هذه الايات والذين هذه الايه الذين يذكرون ما هاتوا وقلوبهم مؤمنة انهم الى ربهم راجعون. قالت يا رسول الله اهل الذين يؤمنون ويتقون ويشربون الخمر ويخافون ان يعذبوا بذنوبهم؟ قال ما يملك الحقوق ولكنهم يصلون ويصومون ويجاهدون ويخافون ان ترد عليهم اعمالهم. يخافون ان ترد عليهم اعمالهم. هذه صفته. ثم حكم الله لهم بالتوبة. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الذين اتصلوا من هذه الصفات هم السابقون. السابقون أعلى درجات المسلمين. قال تعالى السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا لا يزيدون. قال سبحانه وتعالى وكنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الهيمنه ما اصحاب واصحاب المساله ما اصحاب المساله والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. وفي ختام السوره عند الموت الانسان اما ان يكون من السابقين واما ان يكون من اصحاب اليمين واما ان يكون من المتبعين. قال تعالى فلولا اذا بلغت الحلقوم والروح فقلت وانتم حينئذ تنظرون حاضرين العلم ولستم الا ان تقيسوا حاضرين العلم حاضرين كلكم جالسين ولا لتمشون ما لكم شيء تخلصون لانه اغلى الناس فيه. قد يكون عندكم من الاموال الشيء الكبير عندكم من الاطباء المهره لكن وقت فلولا ان كنتم غير مسلمين فارجعوا لها يعني الروح إن كنتم تعرفين. إذا حوى قبل الروح ما أحد يستطيع أن أبدا لم يروح ولا أطباء ولا أغنياء ولا الشجعان ولا أحوال. فأهل الواجبين يسأله ولا يسأله. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. ولكن لا تنظرون الملائكة عند المحضر عند راحة عند جبنون. تتخذون روحا وفي الحارمة لأنهم مغيبون عنها. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون. ولولا إن كنتم غير مدينين أن تلقوا مختلفين في الملائكة. فبشر ملك الموت في الملائكة. لكن الحارمة في الملائكة. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تنظرون. ولولا إن كنتم غير مدينين يعني محاسبين ومسيئين لأعمالكم. ومنتقلين إلى الله عز وجل في الآخرة. ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ترجعون الروح هذه ان كنتم صادقين. ثم قال بين الحال عليه، فاما ان كان من المقربين الذين سالكون من المحق الصحيح، فاما ان كان من المقربين فروح ورجحان وجنه، واما ان كان من اصحاب اليمين فهذا طيب السلام لك اصحاب اليمين وصالح صاحب اليمين شاء. واما ان كان من المكذبين الضالين فليس المسلمين فتصليه الجحيم. لما ذكر في اول سوره القيامه الكبرى ذكر في اخر القيامه الصور الكبرى، وذكر عند القيامه الكبرى ان انسان الناس الى ثلاث انتم ازواجه ثلاث، وذكر عند القيامه الكبرى ان انسان المصطلحين الى ازواجه ثلاث، مقرب صاحب يمين وظالم مكذب. وذكر الجزاء كل منهم شاعر في قوله فان الوجاه الا المستقبل ولا الا من حققوا الطريق فهم مستعدون اولئك من كان الا الخيرات وهم لها سعيد. وفي الايه الاخرى ثم اوردنا الكتاب الذين استحينا من الهنا في هذه الامه، المراد بالكتاب معهم القران، المراد بالكتاب القران. اوردنا الكتاب الذين استحينا من الهنا لانه يقول القرآن انتهت الكتب السابقة، انتهت الكتب السابقة وصار الميراث لهذه الأمة الذين استغنى للقرن الذي صنع على هذه الأمة. الأمة هم ثلاثة شركين هم اللي كتبوا طبعا الكتاب لا يمكن التحقيق، كل الإنسان من الأمة حقا الذين استغنى للعباد فمنهم ظالم إلى الكفر. هذا هو العجب، هذا الوحيد الذي عنده ذنوب ومعاصي، هذا يسمى غالب النفس، ما عنده ذنب التحقيق، عنده ذنب التحقيق، ومنه الغالب بنفسه ومعاصيه ومن يشرك فيه. هذا الدرجه الاولى، الدرجه الاولى او الدرجه القريبه، ومنه الغالب بنفسه ومنه المتصرف الاعلى مقتدر يعني ادى الواجبات وترك المحرمات، ولكن يفعل شيء من المكروهات او يترك شيء من المستحبات، يترك شيء من المستحبات قيام الشكر في شوال مثلا الاثنين يصلي مستحبات يفعل بعض المكروهات الاشياء التي ليست محرمه والا لا يتركوها قراءه السجود قد يفعلها الا انها حرام ما يظن حرام لا غير الواجبات ما يترك منها شيء. هذا مقتصد ادى الواجبات وتجلد كل مرضى هذا مقتصد. فهو الطبقه الثانيه، الطبقه الثالثه العله ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفعلوا المستحبات، هؤلاء هم سابقون بالخيرات، فعلوا الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات، تركوا حتى بعض المباحات من اجل انهم يخافون ان فيها اشتباه القصد يطيعهم الحق، لان لم يطلق المرعى حول الميناء يوجد واجبات عزيز او اشتاق على المكروهات، قالوا لا هو السابق فمنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الحسن. ثم وعدهم جميعا بالجنه جنات عدن يدخلونها، هذه بشرى عظيمة حتى لا أزال من يدخل، لا يدخل جنات عدن يدخلون الحيوان فيها من أكابر الأحباب ويقرأ ونباتهم في أحد، وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لا يحب الشكور الذي أحلنا دار المطاعم في الأرض لا يمسنا فيها النصر ولا يمسنا فيها الغرور. الشاهد من هذه الآية ذكر أن الأمة على ثلاث طبقات، طبقة الظالمين بأنفسهم يعني المرسلين لكن عندهم ظلم وأنفسهم كلها، والمقتصدون والسابقين بالطبقة، يعني كل طبقة هو مذكور في هذه الآيات التي شرحناها، إن الذين هم في آيات ربهم الذين هم ان الذين هم بخشية ربهم مشركون والذين هم بآياتنا يؤمنون انهم بربهم لا يشركون الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك هم السائلون في الحياة وهم لا يسألون هذه طبقة الصالحين طبقة الصالحين من هذه الأمة وهم الذين حققوا التوحيد لماذا حيثهم قبل من الشرك الأكبر والأكبر والجبال والحرب فعلوا الجبال والمستحبات وتركوا المحرمات والكروهات وبعد الله هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد وهم الثالثون أما الظالم المكسور فهو بين بين ولكن هو من أهل الجنة قطعا إلا بأن يعبد الله عنه ويدخله الجنة في أول واحدة وإلا بأن يعبده في الله ويحبه من دينه سبحانه وتعالى بفضل التوحيد أن لا الله تعالى أعلم وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة، لقد كثر التباغض والتشاحن بين شباب الصحوة عامة وطلبة العلم خاصة، وذلك في مسائل تخص العقيدة أو مسائل جزئية فقهية، فهل لكم من نصيحة لمثل هؤلاء الشباب وجزاكم الله خيرا؟ نعم، ما ذكره السائل أمر واقع مع البشر. السبب في هذا غلبة الجهل وغلبة الهوى ولا علاج لذلك إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإقبال على التعلم من أهل العلم وحضور مجالس أهل العلم وأخذ العلم عن العلماء لا عن الكتب ولا عن المبتدئين في طلب العلم ولا عن العلماء الذين لا يعرف ثقتهم وتحقيقهم للتوحيد. هناك من العلماء من هم علماء ولا فالواجب ان نتعلم العلم من اهله، ان نطلب العلم من العلماء المحققين المعروفين بالاستقامه والاخلاص ومعرفة التوحيد والعقيدة الصحيحة والمنهج السليم فنسير مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وأن نحذر من الافتراق والاختلاف والله حذرنا من ذلك. إذا حصل بين الاختلاف في شيء تنازعنا في شيء يعني يقول الحكم كذا ويقول الحكم كذا، الحمد لله المرجع إلى الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله ورسوله. حصول الاختلاف هذا فلا واقع، ولا يزال المختلفين الا نظرهم حصول الاختلاف واقع، لكن الكلام في كيفيه منها هذا الخلاف. المسلمون المؤمنون ينهون هذا الخلاف بالرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله، فمن كان معه الحق اتبعوه. اما اهل الاهواء والعياذ بالله فهؤلاء لا يقبلون حقا، وانما يتبعون اهواءهم، لا يتبعون الكتاب والسنه، يتبعون اهواءهم وما رسمه لهم ائمتهم، ويظنون ربما يدعون المقالب الشنيعه، يقولون هم اعلم منا بالكتاب والسنه، هم اعلم منا بالكتاب والسنه، انما نعرف. طيب لا تثبت عنه، يثبت عنه، ليش ترفع على ذهنك؟ يقول أنا بقلب الله نتابع الله يعني هذا العلم مفتوح من الله الحق، واعرف الحق اعرف الحق وقل به واترك الباطل وأهل الباطل. إذا كنت تريد النجاة في نفسك فما قال بعض السلف يقول تعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، يعني الحق ما ضيع عليه الإسلام ولا فلان ولا الجماعة الإسلامية، الحق أمر بالجماعات والرجال هم الذين يعرفون بالحق، من كان متمسكا بالحق هذا دليل على أنه مهتدي وعلى أنه فاعرف اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، هذه كلمة عظيمة. فالواجب منها هذه الخلافات بالتعلم الصحيح والرجوع الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وترك الاذكار الوافده اليها والقادم له ليلا من بلاد الاخرى الله اعلم بها بلا الشهر بلا الصيام بلادنا ولله الحمد هي بلاد الدعوه لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى وقتنا هي بلاد الدعوه وهي التي تصدر الخير للعالم ولله الحمد ولا يزال فيها علماء معروفون بالفقه والعدالة ومعرفة الحق وكلنا جماعة واحدة أمراؤنا وعوامنا وعلماؤنا كلهم من الحمد جماعة واحدة ما عرف عن الفقه في هذه البلاد إلا لما جاءت هذه الأفكار والأقوال تقسم شباب هذا الإنسان ولو أن شبابنا كانوا على نهج على نهج أسلافهم من أهل الخير وأهل العلم وأهل التوحيد وأهل العقيدة ما حصل هذا نحن يجب أن نتعلم نفس قبل تعلم من الدنيا الخارج من خلال مستورد أفكار بخيلة ومشبوهة ولا ندري عنها والله أعلم بحقائقها ومن أين نشأت ومن الذي أوجدها هي أفكار تنحى وتنظر نحن عندنا ولله الحمد لله نعلم الناس الخير نعلم الناس التوحيد نعلم الناس الطريق الصحيح لان لا يزال الخير والحمد لله موجوده في الناس فلماذا نضيع ما معنى من الخير نجيب اسفارا من الخارج ونمشي عليها ونسال الانظمه نجيبها من الخارج ونمشي عليها ونخلي النظام الذي جرت بهذه البلاد وصارت عليه امم واجيال وصلح امر الامه ولله الحمد طوله الاجيال السابقه صلح عليها من الأمة وجرد لماذا نتركه ونتصرف أفكارا وملاهي غريبة في بلادنا إن كانت هذه الملاهي تصلح في بلادها إنها لا تصلح في بلادها المجتمع الأولى مجتمع نبيه مجتمع صالح مجتمع يسير على حق على طريق المتقين وإذا قصر في الخلل تقوم ووعد والحمد لله تقام الحدود تقام الحدود في بلاد الأوروبا بالمعروف أوه عن الأنكر ولا يوجد فيها مشاهد وأغرقة ظاهرة إن كان فيها شيء خفيف فهو على مسؤولية الأطفال أما شيء ظاهر الحمد لله لا فيها شيء ظاهر في بركة دعوة التوحيد فلماذا نجحد هذه النعمة ونستبدلها بغيرها ونجيب مناهج وأكثر من الخارج هذا والله شيء مؤسف جدا ولكن نرجو من الله عز وجل ان يصلحنا ويصلح شبابنا ويصلح ما وقع من الخلل يعيد الجميع الى الصواب. فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدعاء الى الله يجب ان يتبرأوا من المشركين فما هو نوع البراءة حيث ان بعض الناس يطالبون بان نبتسم لهم ونعاملهم معاملة حسنة حتى لا يكره المشركون المسلمين ومن باب الدعوة إلى الله نرجو بيان ذلك. الدعوة إلى الله غير الموالاة تدعو المشرك ولو كان عدو تدعو المشرك والكافر ولو كان عدوا لله وعدوا لله تدعوه إلى الإسلام وإلى التوحيد أما أن يستحقه لا لا حبه إلا يؤمن إذا آمن لم يحكم محاكمة أما قبل أن يؤمن فأنت لا تحبه ولكن لا يمنعك بغضك له وعداوتك له لا يمنعك من دعوته الى الاسلام لعل الله ان يهديه فلا منافاه بين الدعوه وبين بغض المشركين نبغضه ومع هذا ندعوه الى الاسلام نبغضهم في قلوبنا بكفرهم لا لاشقاقهم وانما نبغضهم بكفرهم لا لاشقاقهم ولكن لا يمنعنا بغضهم من أن ندعوهم إلى الإسلام على الله أن يهديهم لأن الله تعالى أمرنا بدعوة الناس إلى هذا الدين كنتم خير أمة أخرجت للناس تدعون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلا يفهم مما يدعون أن يضغط الكفار أننا نترك دعوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبغضه وكان يدعوه إبراهيم عليه السلام الذي قال الله به ولم يكن من المسلمين كان يدعوهم وتقرؤون دعوة إبراهيم للمشركين في القرآن العظيم ما ترك دعوته مع أنه مع أنه يتبرأ من كفره ومن عليه. هل يجوز للمسلم أن يمدح غيره أمامه؟ وما صحة حديث إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب؟ وما هي ضوابط المدح الجائز؟ نعم، لا يجوز مدح الإنسان في حضوره، لا يجوز مدحه في حضوره، لأن هذا قد يحمله على الإعجاب بنفسه. وحديث إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب الذي يعرف أن حديث حديث مستقيم الإسلام والحفظ به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يمدح رجلا قال ويلك قطعت عنق اخيك. فلا يجوز مدح الانسان في حضوره لانه لا يؤدي الى اعجابه بنفسه او ربما يسجله. ولما جاء جماعه من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له انت خيرنا وابن خيرنا سيدنا وابن سيدنا في كتاب التوحيد تقرأونه ان شاء الله. قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستجيبنكم الشيطان، يعني لا يجعلكم الشيطان رسلا له بهذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم انما السيد الله، وما قال له انت سيدنا وابن سيدنا قال انما السيد الله. قال صلى الله عليه وسلم لا يريد النبي في وجهه، فذلك لا يريد ان يمدح في وجهه لان هذا يترتب عليه مفاده. اما مدح الانسان في غيبته الى فيه كما عليه ما فيه فطول. وما لا يريد ان يقيم الانسان في غيبته بذكر معايبه التي يكرهها، حاصل ان الانسان يلزم جاده الاعتبار والمدح في الوجه هذا لو نعم. هناك أناس يستقبلون عاملين كفار كالخدامات والسائقين ويقولون بأنها ضرورة ويقولون بأن المسلمين ليسوا أمناء وخائنين، فما حكم هذه المقالة وما حكم استقبال الكفار للعمل؟ جرب عليه خيانه وجرب عليه هذا اخر. وان كان لا يجوز تنقص المسلم لكن اخص من انه يقول المسلمون خوان او المسلمون ليسوا امناء، يعني المسلمين بهذه الكلمه القبيحه لا يجوز ابدا. وربما يدل على رده والعياذ بالله، عن سبعه مثلا يدل على رده في قلبه انه يكره الاسلام ويكره الايمان. واما استجلاب الكذب والقادمات هذه الفتن التي حدثت في هذا الزمان، اخر الزمان تحدث فتن كثيره هذه منها اي فتن، ولكن لو كل بها فعليه ان يتقي الله سبحانه وتعالى وان يلزم الضوابط التي وضعها ولي الامر للاستقبال، وان لا يستقبل امراه الا معها الخمر يشكلها مع محرمها اما في جانب بيته او في شكل مستقل مع محرمها زوجها وابنها وابنها. اما ان يستقبل امراه بدون محرم ويجعلها في بيته فهي خطوره عليها. واعظم ذلك لو وصلوا بها وان بعض الذين لا يزالون مكروه مع الكافر او يسافر بها يؤديها معه وحده ليس معهم الله هذا خطر عظيم. انما ياتي بها عضو الخمر. وكذلك اذا استقبل عضوا فانه لا ينفذ من الدخول على النساء والخلوه في احد في واحده من النساء، فان تركت معه واحده من بناته او زوجه تركت معه وقتها هذا حرام لا يجوز. هذا خير أن يجعل السائق في مكانه العزل ولا يترك يده على زوجته او على بنته يخلو بها او على مكارمه وهو كاشفات الوجوه واختلط معهم او ترك احدى بناته او احدى نسائه معه وحدها. الطوال الى مسافه طويله لا يجوز لانه يعني خلل وخطا، وحدث بسبب ذلك حوادث مروعه في الاخلاق بسبب تساهل هؤلاء مع السائقين ومع الخلق. عليه ان يعزل هؤلاء الخدم في مكان مستقل ولا يكون له فرصه مع مساعده لا منفردات ولا مجتمعات، وانما يستخدم هذا الخادم بروابط تحقق المصلحه وتمضي المشروع. ما صحة حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وهل هذه الروضة حقيقة من الجنة التي في الآخرة، وأن من صلى فيها يقال له دخل الجنة؟ نعم الحديث صحيح، ما بيت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة صحيح، والروضة التي بين المنبر وبين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لها فضل وتفقد للصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها روضة من رياض الجنة. أما ما معنى كونها روضة من رياض الجنة فهو أعلم، وهو أعلم بمعنى ذلك، إنما الحديث صحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نهر النيل ثم خرجنا نهر الجنة نهر الفرات نهر سيكون في حوض، فيها شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الجنة، هذا في الجنة الله أعلم فيه حقيقة ذلك ونثبت هذا، لكن كيفية هذا ومعنى هذا هو على الدين. عندنا حديث الروضة حديث صحيح وأفضل لها فضل، والصلاة فيها فضل على غيرها. وأما معنى أنها من رياض الجنة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الذكر، قال إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا السورة وما رياض الجنة، قال سورة الذكر. فمنه شك هناك أشياء أنها وقف على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من رياض الجنة، الله أعلم بحقيقة المعنى. وقد يكون المعنى والله أعلم أن حلق الذكر أنها تسبب الصلاة، وأن الصلاة في ما بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته هذا يسبب دخول الجنة، فيه أجر عظيم. أيهما أفضل في حضور حلقة العلم، الجلوس قرب الشيخ عن الجلوس في آخر المسجد، وماذا ينبغي لطالب العلم عمله في الحلقة؟ هذا حسب المصلحة، إذا كان لا يسمع إلا إذا قرب من وحده، إذا كان لا يسمع إلا إذا صرح في جانب المسجد لأن السماعات له شوش الصوت، وإذا أرجان بالنسبة يكون أرسى بالسماع فلا بأس أنه يرتي جانب المسجد من أجل أنه يتبلغ بالصوت. أما إذا كان كل واحد يسمع الصوت سواء قرب أو بعيد فالأفضل أنه يقرب من الخير ويقرب من المدرس الأفضل. إذا كان القرب من البعد صار في سماع الصوت فالقرب أفضل. جاء في الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان، فكيف الجمع في ذلك؟ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بكلمة الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أما أن الدعاء يرد القضاء فهذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى ذلك أن الله قدر أشياء مبنية على الأسباب، قدر أشياء مبنية على الأسباب، إذا حصلت الأسباب حصل ما أكد عليه. مثلا التسلل على الهدف مرتب على الزوج، إذا تزوج فإن الله قدر نقص على ما تزوج نقص، هذا قدر، هذا قدر مبني على الكفر. إذا أكلت إنك تشبع، إذا ما أكلت تنسوع، هذا قدر مبني على الكفر. إن كان الله قدر عليك النسوع فأنت ما تأكل، وإن كان الله قدر لك أنك تعيش فأنت تقتل، يعني قدر مبني على سبب مثل الوقت ويخبر أسباب، وهو ليس أخبار مرتبة على أسباب. الدعاء من ذلك، الدعاء من ذلك إذا دعوت الله فإن الله يمنح عنك الشر ويعطيك الخير، فهذا مقدر، أنك إن دعوت الله منع عنك الشر، وإذا لم تدعو الله فإنه يأتي إليك الشر. الله قدرهم أيضا أنك تدعوه ويأتي إليك الشر، أو قدر أنك لا تدعوه ويأتي إليك هذا الشر. كل شيء بقدر لا شك، أشهاد أن هذا قدر مبني على سبب، إن حصل السبب حصل المقدر بإذن الله، وإن لم يحصل السبب لم يحصل هو السبب. نعم، يكفي هذا. لا الاتفاق لا حصل بركه.